موجودين. وكان عمر رضي الله عنه صاحب علم ودين، شهد له بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قالوا: فما اولتهم يا رسول الله؟ قال: الدين. اما شهادته له بالعلم، فعن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم شربت، يعني من اللبن، حتى انظر الى الريح يجري في ظهري او في اظهاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله، فما اولته؟ قال: العلم. وكذلك بشره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالجنه، وانه يموت شهيدا. ففي حديث ابي سعيد الخدري انه قال: اذن له وبشره بالجنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذن له وبشره بالجنه. وقد عده صلى الله عليه وسلم من العشره المبشرين بالجنه. ولما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربهم برجله وقال: اثبت وقد، فما عليك الا نبي او صديق او شهيدان. رواه البخاري. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يموت شهيدا. وكان عمر رضي الله عنه من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص انه سال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم عدد رجالا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في المنام انه كان ينزع من بئر، فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين، اي دلوا او دلوين. قال: ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت في يده ربا، فلم ارى عبريا من الناس يثني فليه، اي لم ارى صاحب عمل يعمل مثل عمله، حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق الله ورسوله الرؤيا، فتولى الخلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقوي سلطان الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وفارس، وكان قائما بالعدل في الرعية، مهتما بشأنهم وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتديا حذو صاحبيه، لا يحابي في دين الله أحدا، لا قريبا ولا صديقا. الناس عنده سواء، ويروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا ضاعفت عليه العقوبة. وكان يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. وهكذا كان قائما بالعدل إلى أن قتل شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، إذ طعنه وهو يصلي بالناس فمات شهيدا. عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنه قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم